السلام عليكم. يا فضيلة الشيخ، نعم، معي كتاب عنوان دروس وفتاوى الحرم في الحرم المكي. ايش؟ دروس وفتاوى في الحرم المكي فضيلتكم. نعم، في سؤال موجه لكم، ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض التجار من توزيع كروت على معروضاتهم؟ ايش؟ من توزيع كروت على معروضاتهم بحيث من يشتري بمبلغ معين يحصل على جائزة معينة، أو تكون على شكل ملصقات مجزأة، فالذي يحصل على كامل الأجزاء يحصل على ما فيها من الصورة. كان في نهاية إجابتكم وصورة ثالثة لم يذكرها السائل، مثل أن يقول البائع من اشترى بمقدار 1000 ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها 50 ريال مثلا، فهذا لا شك في تحريمه ولا يجوز. هذا كان في إجابتكم. نعم. وأنا سمعت من أكثر من شخص أنكم أجزتوا لبعض المحلات في عليزة مثل أسواق العزيزية. نعم. أنهم يضعون سيارات جوائز. نعم. ويكون في قرعة للمشترين، فمن تكون من نصيبه يأخذها. نعم. الفرق بينهما أنه إذا كان المشتري يشتري بالثمن المعتاد بدون زيادة ولا أخذ منه شيء فهو إما سالم وإما غانم، وفي المثال الذي ذكرنا يدفع. إيه نعم، لكن هو يدفع شيء قبل أن يساهم، فإذا دفع شيئا فإما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما. والقاعدة أن كل معاملة يكون فيها المعامل إما غانما وإما غارما أنها من الميسر فلا تجوز. نعم نعم نعم. إيه نعم، لكن يشتري بالقيمة العادية، يعني ما يزاد عليها ولا أخذ منه شيء. أغراض لكن القيمة واحدة، هل ما فيها شيء؟ نعم نعم. إيه هذا جائز. اقرأ الكتاب. نعم نعم نعم نعم نعم. لا لا لا لا، يمكن فيها خطأ، هي كثيرة الغلط. اي هذا جائز. من اللي بعده؟ هذا شيخ احد ان يتقرب الى الله بذبيحة لكن في غير وقت الاضحية. من المعلوم ان التقرب الى الله بذبيحة في غير وقت الاضحية لا يأخذ فيها اجر الاضحية، لكن ان تصدق بلحمها فله اجر الصدقة، واما ان يأخذ اجر الاضحية فلا. عرفت؟ وحينئذ نقول له لا تتقرب بالذبح، لا تتقرب بالذبح إلا على نية أنك تريد أن تتقرب بالصدقة بلحمها. نعم. السؤال الثاني اللي بعدك إذا قلت مفاجئ. نعم. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، ما رأيك يا شيخ بما يسمى بالعيد؟ هو ما تعداك السؤال؟ لا ما بعد سألك. نعم نعم. ما رأيك يا شيخ بما يسمى في اليوم الوطني وفي بعض الدول بالعيد الوطني؟ نعم. رأيي في هذا، بارك الله فيك، أن توجه السؤال إلى المسؤولين عن هذا التنظيم وهم يجيبونك. أعطيه لمن بعدك. اسأل، ابحث. أحسن الله إليكم شيخ. نعم. رجل يجمع الصلاتين المغرب والعشاء، فدخل المسجد يريد دخل المسجد للصلاة، فكان في نيته أن يصلي المغرب، فوجد الإمام يصلي العشاء، فطريقة إدراك الإمام هنا. نعم. لكم فتوى في ذلك مشهورة شيخ. أصح الأقوال في هذا أن يدخل معهم بنية المغرب، ثم إذا قام الإمام الرابعة وهو قد صلى ثلاثا يجلس ويتشهد ويسلم. طيب هذا مشهور عنكم يا شيخ، لكن ألا يتعارض هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الإمام ليهتم به؟ نعم. فإذا ركع فركع وإذا سجد فاسجدوا. يتعارض هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم. إنما جعل الإمام ليهتم به. اي نعم. طيب ما يتعارض مع هذا؟ اقول ما ذكرته لك بارك الله فيك فانه لا يتعارض مع الحديث، لان هذا مؤتم بامامه، ولكنه تخلف عنه حينما نوى الانفراد ليكمل التشهد او ليتشهد، كان ذلك بعذر شرعي لان صلاته هي المغرب ولا تزيد على 3، عرفت؟ والمتخلف عن الامام بعذر شرعي لا يعد عاصيا ولا آثما. اللي بعدك يلا كم ودك ومده اللي بعدك. هل عن تسمية الأبناء، عن تسمية الأبناء لدي من الأبناء بنت وسميتها ميهاد. ميهاد؟ ميهاد نعم. ميهاد ميهاد ميم هاء ألف دال. ألا نجعل أرض ميهاد؟ ألا نجعل أرض ميهاد. نعم. و هي عمرها 4 سنوات الحين، وفي الوقت ذاك يعني ما قرأت في القرآن كثير. نعم. ما لحد يوم تسأل الآن، تسأل هل يجوز ولا لا؟ هل يجوز التسمية هذه ولا لا؟ لأنه في بس لا تعلق خلاص كثير. نعطيك الجواب الآن. الجواب لا بأس أن تسميها بمهاد، وستكون مهادا لزوجها إن شاء الله. بعده الشيخ أحسن الله إليك، ما يفعل كثير من الناس في الحرم المكي نعم ما يفعل كثير من الناس في الحرم المكي وفي بعض المساجد من حجز الأماكن، يضع مكان، يضع كرسي المصحف مثلا على مكانه ويأتي بعد ساعات أو 7 ساعات ويحجز عن غيره من المسلمين ليأتون قبله، هذا يجوز أو لا يجوز؟ الذي نرى في حجز الأماكن في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أنه إن حجز وهو في نفس المسجد أو خرج من المسجد لعارض وسيزول عن قرب وسيرجع عن قرب فإنه لا بأس بذلك، لكن بشرط إذا كان في المسجد أنه إذا اتصلت الصفوف يقوم إلى مكانه لئلا يتخطى الرقاب. وأما ما يفعله بعض الناس يحجز ويذهب إلى بيته وينام ويأكل ويشرب أو إلى تجارته ويبيع ويشتري، فهذا حرام ولا يجوز. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ولكن قد يرد علينا مسألة الحجز في منى، فإنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له ألا نبينك بناء، يعني في منى، فقال منى مناخ من سبق. فنقول إذا حجز الناس في منى فاحجز، لأنه لو لم تفعل ما وجدت مكانا. لو أن الناس كلهم اتقوا الله عز وجل وتركوا الحج وصار من سبق فهو أحق فهذا هو الخير، لكن الآن الأمر بالعكس. إلا أنه الحمد لله في ظني أن ما حصل أخيرا من الحملات التي تأخذ أرضا بإذن المسؤولين عن توزيع الأراضي هي أهون بكثير من الحجز، لأنها تكون البقاع منظمة وكل إنسان يعرف مكانه. اللي بعدك تفضل تفضل. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بعض المزارعين يزرع حلبة ورشاد، هل يجب فيها الزكاة ولا؟ اي نعم تجب الزكاة في الحلبة والرشاد بشرط أن تبلغ نصابا ولا يضم بعضه إلى بعض، الحلبة وحدها والرشاد وحده، أما إذا لم تبلغ نصابا فلا زكاة فيها. كم يبلغ نصابا؟ 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. المؤمنة إذا توفيت ولم تتزوج بعد فما هو مصيرها في الجنة؟ لأن المؤمنة إذا توفيت ولها زوج فإنها تخير فهي مع زوجها فمع زوجها وإن كان وإن كان لها زوجان خيرت بينهم خيرت. طيب التي لم تتزوج إذا لم تتزوج فسيجعل الله لها زوجا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أثرابا سيجعل الله زوجا من أهل الجنة. لكنه ربما تقول لي أليس نقول في دعاء صلاة الميت أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ وهذا مشكل، هذا الدعاء مشكل، لأنها إن كانت متزوجة فكيف تقول اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها، وإن كانت غير متزوجة فأين زوجها؟ واضح الإشكال؟ الجواب عن هذا أن نقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها إن كانت غير متزوجة، فالمراد خيرا من زوجها المقدر لها لو بقيت، وأما إذا كانت متزوجة فالمراد بكونه خيرا من زوجها أي خيرا منه في الصفات في الدنيا، لأن التبديل يكون بتبديل الأعيان كما لو بعت شاة ببعير مثلا، ويكون بتبديل الأوصاف كما لو قلت بدل الله كفر هذا الرجل بإيمان، وكما في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والأرض هي الأرض لكنها مدت، والسماء هي السماء لكنها شقت. هنا وش سؤال السائل؟ أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة للرضاع من الكأس، الرضاع من الكأس، نعم، هل إذا كان في الحولين هل يحرم؟ الرضاع سواء كان من الكأس أو من الثدي محرم إذا بلغ 5 مرات، لأنه مغذي سواء من الكأس أو من الثدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. فالرضاع الذي يغني من المجاعة محرم سواء من الثدي مباشرة أو بواسطة الإناء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم يا شيخ، الموعظة بصفة دائمة عن القبر، نعم، الموعظة بصفة دائمة عن القبر ما حكمها؟ الذي أرى أنها خلاف السنة، الموعظة دائما على القبر، نعم، خلاف السنة، لأنها ليست على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الذي هو أنصف الخلق للخلق، نعم، وأحرصهم على إبلاغ الحق، نعم، ولم نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعظ على قبر قائما يتكلم كما يتكلم الخطيب أبدا، إنما وقع من كلمات مثل ما وقع منه حين انتهوا إلى القبر ولم يلحد، فجلس عليه الصلاة والسلام وجلس الناس حوله فجعل ينكت بمخصرة معه بالأرض ويحدثهم ماذا يكون عند الموت. هذه واحدة، وهذه ليست خطبة، ما قام خطيبا في الناس يعظهم ويتكلم معهم، ما في. والثاني حينما كان قائما على شفير القبر فقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار، فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأما أن يتخذ هذا عادة كلما دفن ميت قام أحد الناس خطيبا يتكلم فهذا ليس من عادة السلف إطلاقا، وليرجع إلى السنة في هذا الشيء، وأخشى أن يكون هذا من التنطع، لأن المقام في الحقيقة مقام خشوع وسكون، ليس مقام إثارة للعواطف. ومواضع الخطبة هي المنابر والمساجد كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، ولا يمكن أن نستدل بالأخص على الأعم. يعني لو قال قائل سنجعل حديث علي هنا ما وقف على شفير القبر وكذلك الحديث الآخر حينما جلس ينتظرون أن يلحد القبر وتحدث إليهم، لو قال أن يريد أن نجعله أصلا في هذه المسألة قلنا لا صح هذا الأصل، لأنه لو كان أصلا في هذه المسألة لاستعمله النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فلما تركه كان تركه هو السنة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا بدأ بالعموم سقط الخصوص. يمكن يصلون معنا الظهر إذا كما أمكن، باقي على نص ساعة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أحسن الله إليكم يا شيخ. نعم. إذا كان الزوج فاسق ويخشى منه إيش؟ إذا كان الزوج فاسق إيش؟ الزوج فاسق. نعم. ويخشى منه، يعني الزوجة تخشى منه أن يدخل عليها أحد الرجال أو شيء من هذا القبيل. إيش؟ هل تترك البيت؟ تخشى. تخشى أن الزوج أيوه. يدخل الرجال عليها؟ أي نعم. حيث أنه صرح باللفظ وهو غاضب، يعني هل تترك البيت وترجع إلى بيت أبيها أم تظل في بيتها وتطلب الطلاق؟ لكن يدخل الرجال عليها لإيش؟ هو نطق بلسانه قال الزوج يقول لزوجة سأدخل الرجال عليك. نعم. يقول لأي شيء يدخله؟ ها؟ لأي شيء يدخله؟ هذا رجل سبحان الله قال هذه الكلمة. أقول لأي شيء يدخله؟ هو اللفظ منه صدرت صريحة هكذا. تنتظر؟ أقول تنتظر. ما يعني ما تخرج من البيت؟ ما تخرج من البيت حتى يدخل الناس عليها. غير أدخل الناس عليها وألزمها أن تبقى عند الرجال مكشوفة الوجه، فحينئذ لها الحق في أن تطالب بالطلاق. ولكني لا أظن رجلا مؤمنا بالله واليوم الآخر وعنده غيرة الرجال على نسائه أن يفعل هذا الشيء. نعم نعم. الذين يحاربون الحجاب لا شك أنهم الذين يحاربون الحجاب لا شك أن عندهم نقصا في العلم ونقصا في الدين ونقصا في الغيرة، ولا يطاعون في هذا. يعني يجب على المرأة أن تعصي زوجها إذا أمرها بكشف وجهها وجوبا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هل يجب على المأموم أن يصحح للإمام إذا أخطأ في قراءة القرآن؟ إذا كان في قراءة واجبة، إذا أخطأ الإمام في القراءة الواجبة كقراءة الفاتحة وجب على المأموم أن يرد عليه يفتح عليه، وإذا كان في قراءة مستحبة نظرنا، فإن كان يحيل المعنى وجب عليه أن يرد عليه، وإن كان لا يحيله لم يجب. شيخ أحسن الله إليك، دخول الكفيف على النساء قسم التعليم ما حكمه أنت؟ نعم. دخول الكفيف على النساء خاصة يعني في المدارس فيها قسم التعليم وش الحكم فيه شيخ؟ دخول الرجل على الأعمى على النساء للتعليم لا بأس به، لا بأس به، لأنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأعمى ما لم يكن هناك فتنة. لما يحصل يا شيخ الاحتكاك. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وأذن لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، لكن إن حصل من هذا فتنة بكونه يتلذذ بصوت المرأة أو كما قلت يحتك بها يدنيها إلى جنبه مثلا ويمسك على يدها وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز، لا من أجل أنه يحرم النظر إلى الرجل، ولكن من أجل ما اقترن به من الفتنة. نعم. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم. في شاب يبلغ من عمر 20 عاما يا شيخ. نعم. وهو مصاب بسيلان الدم وهو أعرج. إيش مصاب بإيش؟ سيلان الدم. سيلان؟ أي عند أي وقوع جرح له. نعم. ولم يحج. ماذا يصنع في حجه؟ ها؟ ماذا يصنع في حجه يا شيخ؟ ولم يحج. شاب يبلغ من عمر 20 عاما مصاب بسيلان الدم عند أي وقع جروح جرح له وهو لم يحج ويريد حج لهذا العام. ماذا يصنع؟ وخائفا من أن من زحمة الحجاج هذا العام وأن يقع له جرح فيسبب سيلان الدم له، ماذا يصنع؟ إذا كان هذا الشاب مستطيعا بماله ولكنه غير مستطيع ببدنه فإنه يوكل من يحج عنه. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. فإذا كان هذا الرجل لا يستطيع الحج لكونه أعرج، تقول أعرج، ولأنه إذا جرح بأي جرح لا يرقى دمه بل ينزف وهذا خطر على حياته، فهو معذور من أجل العرج مع المشقة في الزحام، وإن حج فلا إثم عليه. إذا كان يرجى برؤه فإنه يؤخر حتى يشفيه الله أو أصيب بذلك أثناء الحج. أحسن الله إليك يا شيخ. السؤال اللي بعد أحسن الله إليك، قول الصحيح يا شيخ في حكم الأضحية. الذي يظهر لي أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة يكره القادر تركها. نعم. اللي بعده. شيخ حسن الله إليك، أن امرأة حجت دون محرم فهل لها أن تحج يعني مرة أخرى فيكون سقط حجها؟ إذا حجت المرأة بلا محرم فهي عاصية لله عز وجل ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتي. لكن الحج مجزئ، يعني لا يلزمها أن تعيده مرة أخرى، بل عليها أن تتوب إلى الله وتستغفر مما حصل منها. بعده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ. نعم. لله التسبيح بالمسبحة هل هو يعني بدعة؟ هل إذا نظر الإنسان مثلا الإنسان يسبح بالمسبحة هل ينكر على هذه أو لا؟ التسبيح بالمسبحة تركه أولى وليس ببدعة، لأن له أصلا وهو تسبيح بعض الصحابة بالحصى ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن التسبيح بالأصابع أفضل، وقال اعقدنا، يخاطب النساء، اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. فالتسبيح في المسبحة ليس حراما ولا بدعة، لكن تركه أولى، لأن الذي يسبح بالمسبحة ترك الأولى، وربما يشوب تسبيحه شيء من الرياء، لأننا نشاهد بعض الناس يتقلد مسبحة فيها 1000 خرزة كأنما يقول للناس انظروني أني أسبح 1000 تسبيح. ثالثا، أن الذي يسبح بالمسبحة في الغالب يكون غافل القلب، ولهذا تجد يسبح المسبحة وعينه بالسماء وعلى اليمين وعلى الشمال، مما يدل على غفلة قلبه. فالأولى أن يسبح الإنسان بأصابعه، والأولى أن يسبح باليد اليمنى دون اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، وإن سبح باليدين جميعا فلا بأس، لكن الأفضل أن يسبح باليد اليمنى فقط. نعم. نعم. بعده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت الشيخ، رجل يملك محل تجاري، جزء كبير من رأس ماله كان سلفة بنكية. نعم. وبين السنتين أفلس المحل وعليه بعض الديون، فهل يخرج زكاة السنتين السابقة؟ أعد. رجل يملك محل تجاري، نعم، جزء كبير من رأس ماله كان سلفة بنكية من بنك الرياض، نعم، وبعد سنتين أفلس المحل وعليه بعض الديون، فهل يخرج زكاة السنتين؟ علم بأن حاليا يعمل موظف يعني. لكن هل هو أفلس قبل أن تجب الزكاة ولا بعد ما وجبت؟ من يفهم يعني كيف؟ يعني هل أفلس قبل أن تتم السنة؟ لا، أفلس بعد تمام سنتين. بعد تمام سنتين عليه الزكاة. طيب كيف أخرج الزكاة علم بأن السنة الأولى محدود معروف رأس المال، أما السنة الثانية فلا أعلم؟ يتحرى. بس يتحرى. والقصة هذه اللي ذكرت، أن الرجل تسلف من البنك وفتح هذا المحل وحصل عليه الإفلاس، يجب أن نتخذ من هذا عبرة. عبرة من وجهين. الوجه الأول أن ما بني على الباطل فإن الله لا يجعل فيه خيرا ولا بركة. والوجه الثاني أنه لا ينبغي للإنسان أن يتدين من أجل فتح المحل، لأن هذا من سوء التصرف. كيف تشغل ذمتك بمال لا تدري هل ترده أم لا؟ والعامة يقولون مثلا صحيحا، يقول مد رجلك على قدر الحاف، لأنك لو مدت رجلك على أكثر من حافك برزت وظهرت. فلهذا أنا أشير على إخواني أن لا يكونوا جشعين يستدينون ليفتحوا المحل أو يكثروا التجارة، بل ما كان عندهم من المال اتجروه على الوجه المباح، وما لم يكن عندهم فلا يطلبونه. هنا صب صب إيه صب للناس يا جماعة، تجهزكم الله خير، ترى هذا لبيك اللي جاء ما هو براجع إلا بطباقته. صب صب. نعم. إذا أفلس ونفد ماله قبل السنة الثانية، فالسنة الثانية ليس عليه زكاة فيها. لزم عليهم وقل هذا وحيد والثاني والثالث. قولك إذا كان البنك لا يأخذ فوائد غير وارد. البنك لا يمكن يعطيك قرشا واحدا إلا وهو ضامن الربا. البنك العقاري ما يسمى بنك، هو يتكلم عن بنك عينه، قال بنك الرياض. ما يعطي البنك العقاري إلا عن طريق الحكومة، لكن الحكومة جعلت عن طريق البنك فقط. مهم من ماله البنك لا يمكن يعطيك من ماله إلا هو آخر ربحه، حتى أنه كلما زاد الأجل زاد في الربا. نعم. بعده تسليم من الصلاة. تسليم من الصلاة. نعم. التسليم من الصلاة. نعم. أن يكون مصاحب الالتفات أو بعد الالتفات. التسليم للصلاة مع الالتفات من يوم تبدأ التفت، من يوم تبدأ التفت حتى تكون الكاف وأنت ملتفت تماما، لأنك تخاطب من وراءك. أما بعض الناس يقول السلام عليكم، هذا ما له أصل، يرفع راسه ولا بقى عليكم التفت بسرعة، هذا مو صحيح. إنما تقول السلام عليكم، تبدأ من يوم تبدأ بالجملة، تبدأ بالالتفات حتى يكون التفاتك عند قولك عليكم، لأنك تخاطب الجماعة اللي وراءك. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هل يجوز اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل يجوز اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بقولنا بأبي أنت وأمي، أو هو بأبي وأمي في هذا الزمن خصوصا؟ نعم. العلماء رحمهم الله يقولون بأبي هو وأمي إلى يومنا هذا، حتى نجد هذا كثيرا في عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا شك أنه يجب على الإنسان أن يقتدي الرسول صلى الله عليه وسلم بأمه وأبيه وولده ونفسه. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم. هل يجوز في رمضان أو غير رمضان إذا كان الإنسان صائما أن يسحب دمه في المستشفيات؟ السؤال هل يجوز للصائم أن يسحب دمه في المستشفيات؟ في المستشفيات أو المستشفيات هذه ينظر، إذا كان الدم المسحوب قليلا مثل الذي يسحب للاختبار تحليل يعني، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. أما إذا كان كثيرا يؤثر كما تؤثر الحجامة، فالصحيح أنه لا يحل له ذلك إذا كان صومه واجبا، لأن هذا يفطر. وإن كان تطوعا فلا حرج في هذا، لأن التطوع يجوز للإنسان أن يدعه. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. امرأة أصيبت في جلطة في المخ قبل رمضان ولم يغمى عليها إغماء كاملا، فكانت تبدأ بالصلاة وأثناء الصلاة تخاطب من حولها، ولما قرب رمضان أغمي عليها إغماء كاملا، ولكن الأطباء يقولون أنها تسمع، فما وتوفيت في رمضان، فما هل يصام يكفر عنها؟ هذه بارك الله التي أغمي أصيبت بجلطة قبل رمضان وبقيت مغمى عليها أو فاقدة الشعور، يطعم عنها لكل مسكين، لكل يوم مسكين يطعم عنها لكل يوم مسكين. لأن الصحيح أن الإغماء لا يمنع وجوب الصوم، وإنما يمنع وجوب الصلاة. فلو أغمي على الإنسان بغير اختياره وبقي يومين أو ثلاثة فلا صلاة عليه. أما إذا كان باختياره كما لو أغمي عليه بواسطة البنج فإنه يلزمه القضاء. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. يتحرج كثير من الطلبة العسكريين الذين من الله عليهم بالالتزام بسماع الموسيقى، موسيقى المشاة يعني. نعم. فكيف يتصرفون يعني حيث هذه إجبار يعني الموسيقى؟ لا شك أن الموسيقى في الجيش وغير الجيش من البلاء الذي أصيب به الناس اليوم، وصار جزءا من أعمالهم في بعض الجهات، وهذا لا شك أنه جهل بالشريعة أو تهاون أو تقليد لبعض من أجاز ذلك من أهل العلم، لأن من العلماء من أجاز المعازف بحجة أن حديثها الذي في البخاري فيه انقطاع

ولهذا لا يحتاج إلى نية. يعني إذا دخلت الصلاة الرباعية وأنت مسافر وإن لم تنوي القصر فأنت اقصر، لأن الأصل في صلاة القصر في صلاة السفر القصر، كما ثبت في البخاري وغيره أنه أول ما فرض الصلاة ركعتين فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ولهذا كان القول الراجح أن صلاة القصر لا تحتاج إلى نية في السفر. وإلى هنا نقصد الحلقة، لأننا سؤال في صلاة القصر، والقصر قصر، والساعة الآن أعلنت الوقت، وسيكون هذا آخر لقاء قبل الحج، وبعد الحج إن شاء الله سيكون لقاءات في كل أسبوع في كل خميس. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يهب لنا منه رحمة وعلما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا، ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح، ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات بسبب جهاز التكييف والازدحام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.